ملخص كتاب مداواة جراحك العاطفية والنفسية، برنامج قوي لمساعدتك على زيادة احترامك لنفسك وتهدئة الناقد داخلك والتغلب على شعورك بالخزي، من أخضر.com لمؤلفته بيفرلي أنجل، ترجمة الأستاذ الدكتور محي الدين حمادي. هل تعاني انعدام الأمن أو كراهية الذات؟ هل تشعر بأنك لا تستحق الأشياء الجيدة ومجبر على بذل مجهود لكسب احترام الآخرين ورضاهم؟ هل تملك صوتاً داخلياً يهاجمك في أوقاتك العصيبة ليخبرك كم أنت سيء وعديم القيمة؟ هل تتعمد إيذاء نفسك أو الآخرين؟ هل تتجنب النظر في المرآة؟ إذا أجبت بنعم عن أحد تلك الأسئلة فأنت في حاجة إلى قراءة هذا الكتاب، فالإساءات العاطفية بما تتضمنه من الإهمال والاستبداد والحماية المفرطة في أثناء مرحلة الطفولة هي السبب وراء انتشار مرض الاكتئاب واضطرابات الشخصية الحدية والشخصية النرجسية وارتفاع نسب الانتحار في زمننا هذا. ويهدف هذا الكتاب إلى مساعدتك على التعافي من خلال برنامج تدريبي يعتمد على تمارين وواجبات أسبوعية مصممة لمعالجة الضرر الناتج عن إساءات الوالدين في أثناء مرحلة الطفولة والتغلب على ميول لوم النفس والتدمير الذاتي. أولاً، الوالدان مرآة الطفل. يتأثر جوهر شخصيتنا بصورتنا الذاتية التي تتكون لدينا منذ الطفولة من خلال معاملة الآخرين لنا وآرائهم عنا. فالطفل الرضيع لا يملك إحساساً بذاته، وليس لديه معرفة داخلية بهيئته وملامحه وشخصيته، وهذا يفسر عدم تعرفه على نفسه إذا نظر في المرآة، بل يظن أن من ينظر إليه شخص آخر. لذلك يعد الوالدان مرآة الطفل التي يكتسب منها صورته الذاتية وأفكاره عن نفسه خلال السنوات الأربع الأولى من حياته. فإذا ابتسم والداه يعلم أنه شخص محبوب، وإذا احتضناه يعلم أنه آمن، وإذا استجيب لبكائه يعلم أنه ذو قيمة. أما إذا حدث العكس فإنه يكتسب صورة عن نفسه تنعدم فيها قيمته ويتدنى احترامه لذاته، ويستمر الطفل طوال مراحل النمو في اكتساب معلومات عن نفسه من خلال المحيطين به كالأصدقاء والمعلمين والأقارب تؤثر في مدى احترامه لذاته. يتعزز إحساس تدني احترام الذات لدى الطفل بسبب سلوكيات الوالدين السلبية في أثناء عملية التربية التي تهاجم التطور العاطفي للطفل وتدمر إحساسه بقيمته الذاتية، كالإساءات اللفظية والإهمال والحماية المفرطة والانتقاد المستمر والاستبداد، وهذا لا يشمل المواقف والأفعال السلبية العرضية التي يمر بها الوالدان أحياناً عندما يفقدان السيطرة بشكل مؤقت. وتتكون لدى الطفل ذكريات واعية وغير واعية عن لحظات القسوة والتوبيخ، وتتشوه صورته الذاتية، ويصبح الطفل أكثر قلقاً وشروداً، ويميل إلى اللامبالاة والعدوانية والانطواء، وتنعدم لديه الرغبة في تطوير مهاراته. وعندما يتعرض الطفل لسوء المعاملة باستمرار لا يتوافر لديه مجال لتصويب هذه الإساءات، فيتجه إلى لوم نفسه والبحث في داخله عن عيوب تفسر استحقاقه لإساءات والديه، وعلى المدى البعيد يتشكل لدى الطفل الناقد الداخلي، وهو صوت الوالدين الناقد والرافض للطفل. وعندما يكبر الطفل يهاجمه بشراسة ليذكره بأخطائه وعيوبه ويقنعه بأنه يجب أن يبذل مجهوداً مضنياً ويحقق إنجازات لكي يكون شخصاً مقبولاً ذا قيمة. أما الأطفال الذين نشأوا في بيئة إيجابية تلقوا فيها الاحتضان والدعم والاحترام، فإن شعورهم بقيمتهم الذاتية يكون قوياً، ويصبحون مبدعين وثقين بأنفسهم، وينمو لديهم إحساس احترام الذات الذي يعد انعكاساً لمدى رضا الشخص عن نفسه. ثانياً، المرايا السبعة وأنماط الأبوة. هناك سبعة أنماط من المرايا تعكس الأنواع السبعة للآباء والأمهات المسيئين عاطفياً، وتتضمن مرآة أنا غير محبوب، أنا بلا قيمة، أنا لا شيء من دون والدي، أنا عاجز، أنا فاشل، أنا سيء، أنا نكرة. تعكس المرآة الأولى أنا غير محبوب إهمال الوالدين، خصوصاً الإهمال العاطفي الذي يشعر الطفل بأنه مجبر على بذل مجهود ليتقبله والداه، ومن ثم ينعدم لديه إحساس الأمان، وقد يصبح بارداً عاطفياً أو تابعاً للآخرين. وتعكس المرآة الثانية أنا بلا قيمة الوالدين الرافضين للطفل، كالتخلي عنه بسبب انفصالهما أو تركه تحت رعاية جدته أو المربية، فيشعر الطفل أنه مرفوض وبلا قيمة، ويلازمه إحساس عدم الأمان والوحدة وكراهية الذات. المرآة الثالثة هي أنا لا شيء من دون والدي، وتعكس الوالدين المتملكين اللذين يخنقان الطفل بالحماية المفرطة دون تعليمه الاعتماد على نفسه، كما يصر بعضهم على أن يتبنى الطفل قيمهم الدينية والاجتماعية، وعندما يكبر الطفل يصبح قليل الإنجاز تابعاً لوالديه، فيعجز عن الاستقلال أو تكوين علاقات، وينتهي به الأمر ضحية لتحكمات الآخرين. المرآة الرابعة هي أنا عاجز، وتعكس الوالدين المستبدين اللذين يجبران الطفل على طاعتهما طاعة عمياء، فتتحطم روحه ويلازمه شعور دائم بالضعف والضغط وعدم الكفاءة، ومع الوقت يطور هذا الطفل قدرات تحذيرية لملاحظة تعبيرات وجوه الناس وتوقع أي هجوم منهم، فيميل إلى العدوانية أو الانسحابية. أما المرآة الخامسة فهي أنا فاشل، وتعكس الوالدين الساعيين إلى الكمال، إذ تعتمد تربيتهما على الاهتمام بالمظاهر وآراء الآخرين، وأن قيمة الطفل تعتمد على إنجازاته، كذلك يميلان إلى انتقاده بشدة، والنتيجة أن يلازم الطفل شعور الفشل ويفقد ثقته بنفسه. المرآة السادسة هي أنا سيء، وتعكس الوالدين الانتقاديين اللذين يعاملان الطفل بازدراء وإذلال، خصوصاً أمام الغرباء، وهذا من شأنه تدمير إرادة الطفل، فيدور في حلقة مفرغة من كراهية الذات وعدم القبول، وينعزل عن الآخرين حتى يتجنب المزيد من الرفض، وقد يوجه غضبه إلى الخارج فيصبح عنيفاً متنمراً. وأخيراً المرآة السابعة وهي أنا نكرة، وتعكس الوالدين النرجسيين اللذين يعدان احتياجاتهما أكثر أهمية من احتياجات الطفل، وأنه أحد ممتلكاتهما، فيستغلانه لمصلحتهما الشخصية، ويفرضان عليه توقعات عالية وتحسينات مستمرة بدلاً من تقبل عيوبه. وإذا حاول الطفل الاستقلال عنهما يتهمانه بالأنانية، ويصبح هذا الطفل متناقضاً، فمن الظاهر يكون مثالياً مثيراً للإعجاب، لكنه من داخله محطم وكاره لذاته. ثالثاً، أجسادنا انعكاس لمشاعرنا. أجسادنا هي أفضل مقياس لمشاعرنا التي تظهر من خلال التغيرات التي تحدث في الجسم تبعاً للحالة العاطفية، ففي حالة الحزن نجد العينين دامعتين والفم متدلياً، ويتثاقل الصدر ويضيق الحلق فينخفض الصوت ويشعر الشخص بالتعب والخمول، على عكس الفرح الذي يظهر في ابتسامة الوجه والشعور بالحماس والنشاط. كذلك تعكس أجسادنا مشاعرنا تجاه أنفسنا ومقدار احترامنا لقيمتنا الذاتية، فعندما نرى صورتنا في المرآة إما أن نراها سلبية أو إيجابية، وتنشأ صورة الجسد السلبية نتيجة الإساءات العاطفية والانتقادات ونظرات الاحتقار من قبل الوالدين التي تتحول إلى لوم وكراهية للذات، ومن ثم كراهية الجسد كله، وهذا لا يمت بصلة إلى شكل الجسم والمظهر العام، فقد يكون الجسد مثالياً لكن صاحبه غير قادر على تقديره، بل ينحصر تركيزه على عيوبه فقط دون الالتفات إلى الصفات الإيجابية. في بعض الأحيان يميل هؤلاء الأشخاص إلى تخدير مشاعر الغضب والحزن المكبوتة عن طريق الإفراط في الأكل، فيصابون بالشره المرضي مما يتسبب في السمنة المفرطة، أو يعانون فقدان الشهية الذي يسبب النحافة الشديدة، وقد يتحول الأمر إلى تعمد إيذاء النفس، وفي جميع الحالات تتشوه صورة الشخص الذاتية وينفصل الشخص عن جسده فيعجز عن فهم نفسه فهماً عميقاً. وإذا لم تعمل على تغيير تلك المعتقدات السلبية فإنها ستتطور وتؤثر في هويتك وتفقدك السيطرة على حياتك، فتكون مجبراً على قبول الأوضاع السيئة خوف ردود أفعال المحيطين، كما أنها تعزز إحساس لوم النفس دون داعٍ والشعور بالرضا والقيمة فقط عند مساعدة الآخرين. وبمرور الوقت تفقد الثقة بآرائك وأفكارك وتتخلى عن طموحاتك بسهولة، وهذا ما نسميه المخرب الداخلي، وهو شكل أكثر تطوراً من الناقد الداخلي، يتجلى في أوقات السعادة والإنجاز فيذكرك بفشلك ويجعلك تتصرف بطريقة انسحابية فتخرب علاقاتك الناجحة وتدمر إنجازاتك، ويسيطر عليك إحساس اليأس. قد نظن أن هذه المعتقدات راسخة في أذهاننا ومن المستحيل تغييرها، لكن مع بعض الوقت والجهد يمكن إصلاحها من خلال علاج المرآة الذي يرتكز على خطوتين، هما تحطيم المرآة الأبوية السلبية التي تكونت من إساءات الوالدين، وإنشاء مرآة جديدة تستبدل بالصور المشوهة للنفس صوراً إيجابية وواقعية. رابعاً، حطم مرآتك المشوهة. يبدأ علاج المرآة بأداء عدة تمارين لفحص الذات تتضمن كتابة قائمة بالطرائق التي أساء فيها والداك معاملتك، وقائمة أخرى بالأوصاف المهينة التي نعتك بها الآخرون في طفولتك وما زالت تؤثر فيك حتى الآن. حدد من خلال أنماط المرايا السبعة أي المرايا السلبية وضعها والداك أمامك، ثم اكتب وصفاً مفصلاً للتجارب المخزية التي أدت بك إلى هذه الانطباعات السلبية وكيف كان رد فعلك تجاهها. انظر في المرآة وحدد انطباعك تجاه جسدك، هل هو سلبي أم إيجابي؟ وما هي المشاعر التي يخبرك بها وجهك؟ هل هي مشاعر حزن أم غضب أم عار؟ سجل هذه الانطباعات والمشاعر ثم أغمض عينيك وتخيل أنك تتجول داخل جسدك، واقتلع كل تلك الأوصاف المهينة وألق بها بعيداً. وعندما يهاجمك الناقد أو المخرب الداخلي تذكر أنه ليس أنت، وابحث عن مكان هادئ وركز انتباهك على مشاعرك الداخلية، ثم اكتبها أو انطقها بصوت مرتفع لإخراج ذلك الصوت المهين من جسدك فتسلبه قوته، ويمكنك أن ترد على اتهاماته كما لو كان شخصاً. ابدأ بتحطيم صورتك المشوهة عن طريق رفض المعتقدات السلبية التي زرعها داخلك والداك وإطلاق مشاعر الغضب والحزن المكبوتة، ولا مانع من أن تصرخ أو تبكي، فهذه المشاعر ليست سلبية بل ما يترتب عليها من إيذاء النفس والآخرين، ويمكن التنفيس عنها بأسلوب بناء كممارسة الرياضة أو كتابة اليوميات. إن أفضل طريقة لاستعادة قوتك هي المواجهة. ابدأ بمواجهة نفسك بحقيقة أنك ضحية، ثم واجه والديك بسلوكياتهما المسيئة، وألقي باللوم عليهما بدلاً من لوم نفسك، فلا يوجد طفل يستحق الإساءة والإهمال مهما كان خطأه. ويمكنك التدرب على المواجهة من خلال كتابة مشاعرك في رسالة لوالديك ثم أحرقها، أو أجري معهما محادثة وهمية، والأفضل أن تستعين بمعالج مختص أو صديق ثقة أو مجموعة دعم تسرد أمامهم قصتك، ويمكنك أن تسجلها على شريط صوتي. انفصل عاطفياً عن والديك وتوقف عن استرضائهما، فقد فات الأوان على تلبية احتياجات الطفولة. تجرأ على التعبير عن حزنك وغضبك وقل لا عند انتهاك حدودك، ويجب أن تدرك أن والديك أيضاً قد تعرضا للإساءة في طفولتهما ولكنهما لم يتمكنا من الشفاء. والخطوة الأهم بعد التحرر من المشاعر السلبية هي التسامح كي نتحرر من الماضي. فالتسامح قوة شافية للعقل والروح والجسد. خامساً، مرآة جديدة. يظل ضحية الإهمال والإساءة العاطفية محتفظاً بداخله بذلك الطفل المجروح المتعطش للاهتمام، فيبحث عن بديل لوالديه في الآخرين تعويضاً عن سنوات الحرمان، ولكن قد يعرضه هذا الأمر للأذى والاستغلال منهم. قد يمنحك دعم الأصدقاء الحب والتقدير الذي تبحث عنه، لكن الحقيقة هي أنه لا أحد يمكنه مساعدتك على رفع احترامك لذاتك أو تعويضك عن حرمانك سواك، وأن كل ما تحتاج إليه هو الاهتمام والعناية بذلك الطفل داخلك والتوقف عن هجره وإهماله. أسس لنفسك مرآة جديدة من خلال إعادة الاتصال بجوهرك وصفاتك الحقيقية التي دفنت تحت طبقات من الرسائل السلبية التي غرسها والداك بداخلك، فأنت في صميمك شخص جيد حكيم قوي، وعليك أن تعي أن جوهرك جزء منك لا ينتج عن إنجازاتك أو تأثيرك في الآخرين، بل العكس. اكتب قائمة بصفاتك الإيجابية والسلبية واملأ عقلك بالصفات الجيدة وافتخر بها. اعترف بالجوانب السلبية دون جلد ذاتك واعمل على تحسينها. استبدل بصوت والديك السلبي صوتاً أكثر رعاية ورحمة يساعدك على تهدئة نفسك ذاتياً في مواقف الحزن والقلق، وتجنب أن تقيد نفسك بأنماط الحرمان التي عانيت منها مع والديك، واحرص على رعاية نفسك الرعاية التي تستحقها. انظر إلى نفسك في المرآة بعيون جديدة وقل بصوت عال: أنا أحبك، وتعلم أن ترعى جسدك بشكل أفضل عن طريق الاسترخاء وسماع الموسيقى وتناول وجبات مغذية وممارسة الرياضة بانتظام والنوم المنتظم خلال الليل، ولا تحمل بدنك فوق طاقته. كذلك يمكن أن تساعدك جلسات التدليك الأسبوعي على توفير الرعاية للجسم وتقليل التوتر والسماح للألم والضغط بالخروج من الجسد. إن المصدر الحقيقي للتقدير الذاتي يأتي من داخلك، فابق على تواصل مع نفسك واكتشف ذاتك الحقيقية عن طريق الانتباه لحالتك المزاجية ومراقبة مشاعرك وعدم إنكارها أو قمعها حتى لا تطغى عليك عواطفك وتتحكم فيك. فالقدرة على مراقبة مشاعرك وتجربتها دون الحكم عليها تساعدك على ضبط ذاتك وملء الفراغ داخلك بمشاعرك الخاصة، ومن ثم تتواصل جيداً مع نفسك وتدير حياتك بشكل أفضل، مما يساعدك على رفع احترامك لذاتك والشعور بمزيد من القوة والحكمة والأمان. الخاتمة: تحدث تجارب الطفولة السيئة تأثيرات مدمرة في شخصيتك، تتطور إلى شعورك بكراهية الذات وانعدام القيمة، وعندما تحاول مقاومة تلك المشاعر يسيطر عليك إحساس جلد الذات، وتصبح المواقف البسيطة التي يمر بها أي إنسان تذكيراً مؤلماً بالإساءات التي تعرضت لها، فتعزز إحساسك بانعدام القيمة والخوف من اكتشاف الآخرين لهذا الأمر، وبمرور الوقت تغرق في تلك الشخصية السيئة ويتدمر احترامك لذاتك. إن الطريقة الوحيدة لوقف ذلك الهجوم الذاتي هي ألا تنظر إلى نفسك بعيون الآخرين وأن تسقط تلك الإساءات على أصحابها. حول موازين القوى لصالحك واطلب من الآخرين بحزم أن يحترموا احتياجاتك. أحط نفسك بأشخاص يحبونك كما أنت، وركز على صفاتك الجيدة والفريدة، وافتخر بالإنجازات التي حققتها، وبمرور الوقت ستتحول إلى شخص أفضل مما كنت عليه.